لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: بيع الثمار والزروع. بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وبيع الزروع قبل اشتداد الحب لا يصح، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، يزهو يعني يحمر أو يصفر على حسب نوع البلح يعني، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، زي الذرة مثلا والأرز إذا اشتد يعني بقى ناشف يعني آمن العاهة في الغالب جاز ذلك. برضو نهى البائع والمشتري. وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وهذه المسألة للأسف منتشرة انتشارا شديدا في الثمار، يشتري الحديقة عدة سنوات، هو في الحقيقة يسمونها إجارة وهي ليست إجارة، لأن الإجارة بيع منفعة، وأما هذا فبيع شجرة، أقصد فبيع ثمرة، لا يبيع الشجرة نفسها ولا منفعتها مثلا ليستظل تحتها، ولا الأرض التي بين الأشجار يزرعها، وإن حدث ذلك فهو ليس المقصود، وإنما المقصود في المقام الأول هو شراء الثمر، سموها إجارة، ويقوم هو على الثمر على الشجر حتى يعني يطلع الثمر، وكذا في السنة التالية، والآخر يأخذ مبلغا ثابتا. فهذا في الحقيقة بيع الثمار مش قبل بدو صلاحها، بل قبل إيه؟ وجودها، قبل وجودها، ولا يعني يصح أن تسمى هذه إجارة، لأن الثمرة منفعة الشجر، لا، دي عين ليست منفعة. ومن أجاز ذلك من المتأخرين خالف الحديث، أعني بذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله وغفر لهما. هذه المسألة حصل فيها شذوذ عامة العلماء على المنع من ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. طب الناس تعمل ايه؟ يقول لك كله ماشي كده، كله ماشي كده، دي عبارة عن قضية يعني شديدة الخطر ان احنا نستسلم للي كله ماشي كده. هقول لكل الناس الملتزمين اللي بيتعاملوا هذه المعاملة: وانتم مش من 50 سنة وبالكثير او 60 كان كل اللي ماشي كده انهم بيحلقوا لحاهم؟ طب وانتوا عملتوا ايه؟ وكان كل النساء من 60 سنة كان كله كشف شعره؟ لو لقيت واحدة مغطية شعرها وكشف جزء منه كانت تبقى مصيبة عليها، الناس كلها تقعد تنتقدها، ايه اللي انت عاملها في نفسك ده؟ ودلوقتي الاخوات منقبات وهم عايزين يرجعوا الكلام ده للايه؟ للي كان، علشان بقاش فيه ولا حجاب ولا نقاب، ده الحجاب عايز يحضر ولي الامر عشان يقول انا عارف ان بنتي محجبة وما فيش حد اكرهها ولا ارغمها. طب ما عملتوش كده في المتبرجة؟ تستدعي ولي امرها عشان تشوف؟ لا، ده هي الحجاب اختياري والنقاب ممنوع، اللهم انا نبرأ اليك من هذا الضلال. وطريقه يعني تفكير غريبه. عايز اقول لك عشان نعرف شخصيه. طب انت ما قلتش كده، انت قلت الزي المدرسي كده. شخصيه تعرفها في اي حاجه، تبقى جيب واحده تعرف شخصياتها. انت عندك مدرسات في مدارس الصبيان فضلا عن مدارس البنات، الحريه اللي طبعا واحد، فضلا بقى على ان هو ده يخالف حق هذه الفتاه في اختيار هذا اللباس. ده عندكم من اهم مسائل الحريه. انتوا اباحتم في الساحل الشمالي والساحل الشرقي للبنات ان هم يعني يخلعن ملابسهن، يمشوا بالبكيني في الشوارع ويرقصوا في الشوارع، وانتم بتقولوا ما حدش له دعوه، حريه والعياذ بالله. تيجي هنا تعمل زي بالضبط الغرب، صنم العجوه. الديمقراطيه والحريه ده صنم العجوه، ونعوذ بالله من ذلك. عدنا بقى الى المساله، ان احنا بنقول ان حته كل الناس ماشيه كده ما ينفعش، الا لازم نقاوم عشان نصلح هذه المساله. ايه اللي ينفع؟ تنفع مساقاه. انت هتتفق مع الراجل انه هيخش يراعي الشجر ويصرف عليه، وبعدين تتقاسم الثمره بنسبه. يقول لك هيضحكوا علينا، انت مر وشوف كل مرحله وانت هتعرف تقدر، او جيب واحد خبير يعرف يقدر في كل مرحله بعد بدو الصراحه كده ده يجيب كام تقريبا، بحيث ان محدش يضحك عليك. الواقع المعروف المشهور في الريف، انما عندي ارض فجرتها لواحد فلاح، يعمل له ايجار الارض بيضه فاضيه بيسموها بيضه يعني ما فيهاش زرع. هذا امر جائز لا يمنع منه. هو عايز اجرها 10 سنين 5 سنين، غير ايجار الحدائق، ايجار الجوافه، ارض الجوافه، ايجار ارض الليمون، ايجار ارض البرتقال، كل ده بيأجره 5 سنين وهو التاني يصرف عليه وياخد الثمرة ويديله في الاخر او كل سنة الاجرة. دي خلاف الارض اللي ينتفع بها انتفاعات عديدة. انا لو اجرتها 10 سنين وبنيت بيها بيت، عليها بيت وسكنته ورجعتها لك بعد كده كما كانت، زرعت فيها انواع من الزرع شيء لا يضرها طبعا، يعني بتكلم على دي ارض المباني، هيأجرها بعد 10 سنين عليها بيت، لو قال له شيله شيله، لو قال له هاخده منك بالثمن ياخده منه بالثمن، لو عايز يجدد الإيجارة يجدد الإيجارة. دي أرض فاضية فيجوز إيجارها. وأما تأجير الشجر فلا يجوز تأجير الشجر لأخذ الثمر. وصلت ولا لسه؟ اه كده وصلت، بس أنا أرض فيها شجر ما ينفعش أجر. تأجر إيه فيها؟ الشجر فاضي. الشجر فاضي، انت هتبيع الثمار قبل بدو صلاحها وقبل تكونها. هو هيصرف عليها يا ري ما ينفعش كده، انت بتبيع الثمره وسميتها ايجاره، لكن الحقيقه دايما الايجاره بيع منفعه، الايجاره مش بيع اعيان. الشجر الثمر ده عين ولا منفعه؟ عين طبعا، الثمر ده عين والشجر ده هو اللي بيطلع الثمر. ها؟ المساقاة زي ما قلنا هو ده الحل والعدل، بحيث ان هو جات له سنة باظت فيها المانجا، واخد بال حضرتك؟ ما يخسرش الراجل فلوسه. نفس العلة، أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ مزارع المانجا السنة دي في الإسماعيلية وفي غيرها حصل فيها إيه؟ إصابات. ماشي كده؟ اللي مأجر الجنينة، اللي مأجر الجنينة من 3 سنين من 5 سنين عن هيعمل السنة دي، وهو ضاع عليه مضطر يدفع أو يقول له رجل تبديني فرصة، وبما يعني يستحل يأخذ مال أخيه. هو كده العلة موجودة، هي موجودة، يعني الأجرة فاضية ده وزرع فيها شجر، هو الفرق بينه وبين اللي أجر الشجر. طب ينفع يأجرها ويزرع فيها شجر؟ هو حر. نعم ينفع، يجوز ذلك. وبعد المدد اللي انت اتفقت عليها، يا اما ترجع له الارض فاضيه وتقلع الشجر، يا اما عايز يشتري منك الشجر مزروع يا إما يستمر في الإيجار، إيجارة الأرض الفاضية اللي ما كانش فيها شجر وانت اللي زرعت فيها. المساقاة هيتفقوا زي ما بنقول، انا عندي الارض والشجر وانت هتخش تسقي الثمر وتقوم الشجر وتقوم عليه وبعدين نقتسم الثمرة او 60% و 40% وزي ما تيجي. دي هي المساقاة المشروعة اللي هي ثبتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي اصل كل الشركات. يعني احنا عندنا المضاربة ما فيهاش نص، والشركات معظمها ما فيهاش نص او انواعها المختلفة ما فيهاش نص، والمسائل المبنية فيها غالبا يعني الحاجات الثابتة فيها المتفق عليها مبنية على الاجماع. منين الكلام ده؟ من المزارعة والمساقاة اللي هي ثابتة شرعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلت المساقاة والمزارعة اصل كل المشاركات. حتى الجزء بتاع ان المضاربة ما ينفعش احد الشريكين او المضارب او صاحب رأس المال ان يأخذ دراهم ثابتة، يأخذ نسبة ثابتة زي كل البنوك الربوية فضلا عن كيفية استثمار هذه الاموال. ده لو هو اتفق معاه محل البقالة ده عايز فيه فلوس علشان املاك ضاعة وديك كل شهر 3000 جنيه، حرام، لازم تخش معاه مضاربة لان انت في اجماع على منع قدر ثابت نظير رأس المال او نظير العمل من غير ايجارة، ده يجعلها مضاربة. وبالتالي فهذا الامر مأخوذ منين؟ من ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، يعني نهى ان في ارض انا اخش معاك مزارعة واستثني، دي احد الوجوه يعني، واستثني قطعة ارض اقول هذه لي. ها؟ من الاول بيقول له انت هتزرع الارض دي كلها والمربع اللي في الطرف ده انا هاخد الثمرة اللي تطلع فيه او الزرع يطلع فيه وماليش دعوة بالاسم فيه، ده هيخش بره الاسم. طب مين اللي هيزرعه؟ انت اللي هتزرعه. يبقى هو اشترط ايه؟ قدر ثابت. ده اللي خدوا منه في المضاربة انه ما يجوزش القدر الثابت. وروى البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه، فان بيعت الثمار قبل بدو الصلاح والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال صح، ان كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعا، لانه لا خوف في هذا الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة. يعني ايه بشرط القطع؟ انا ببيع لك الشعير ده اللي هو لسه الحب بتاعه ما طلعش، على هذا الحال الغنم بتاعك تخش تاكله دلوقتي قبل ما يبقى ايه؟ قبل ما يطلع حب. هذا الامر جائز شرعا لانه بشرط القطع، بشرط انك هتقطع الايه؟ الشجرة دي، بشرط القطع في الحال. المشاع ده عشان ما تبقاش حيلة، ان اقول له النص ليك والنص ليا مشاعا وبعدين يسيبها وما يقطعهاش خلافا للشرط. الشرط ده بناء على اللي هو شرط القطع في الحال ان هو بينتفع بالزرع ده قبل ما يبدو ايه؟ صلاحه. هو عايزه على الحال ده عشان يقطعه دلوقتي ويطعمه مثلا البهائم، واخد بالك؟ هذا القدر من النبات اللي طلع ده، زارع برسيم بيقول له هخش الغنم ولا هقطعه دلوقتي اخده زي ما هو ولسه ما نعرفش هيطلع كام، هو هياخده دلوقتي على الحال الحاضر اللي بيشتريه على بعضه دلوقتي هيقطعه. هو اشترى منه الارض او هيأجرها 50 سنة بشرط او لا ده طبعا دي هيشتري مش هيأجر واشترط قطع الشجر. انا هقطع الشجر دلوقتي والشجر لسه ما طلعش هيأجره بس هو له مصلحة في انه يزرع الارض دي حاجة تانية هيقطع الشجر. طبعا المسألة دي مش واردة قوي كمسألة عملية في الشجر المثمر لكن هي بتحصل كتير في الزرع لانه بيبقى له غرض اخر غير الحب غرضه اصلا في الورق في الخضرة كل في الصحراء اللي بيروا بالمطر بيبيعوا الحقول يعني طعاما للأغنام وده بمنزلة القطع بيقول له أنا هجيب الغنم بتاعتي تخش هنا تأكل الزرع اللي موجود على حاله مش من وهو شرطه ان هو شرط القطع ده معناه انه يتاخد فورا يتقطع فورا ما في مش الثمر لسه ما جاتش الزرع لكن الزرع هو اللي مطلوب هو انت لو سبته هيبقى حب بس انت اردته ايه تاخده ورق تاخده حب تاخده حب ما في مش هيبقى في عها اصلا محتمله ده انت بتاخد اللي موجود ده هاخده احشه وعلى حاله وماليش دعوه باللي بعد كده. قال لانه جاي اهي لكن بيقول لانه لا خوف في هذه الحاله من التلف انت هتاخدها دلوقتي احنا بنخاف من التلف انه لسه قدامه شهرين ممكن يجي حر يبوظ الزرع ممكن يجي برد يبوظ الزرع يمكن يجي اعصار يبوظ الزرع نسال الله العافيه الميه تقطع يبوظ الزرع لكن هنا دلوقتي انت مش هيلحق ده هيقطعه بشرط هيشتريه بشرط القطع في الحال هيقطع الزرع ده في الحال لانه له منفعه فيه ولا خوف من حدوث العاهه لان هي لسه مش هتحصل ما بتحصلش في الصغير فان بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا صلاحها يعني قال لك انا هقطعها وبعدين ما نفذش ليه الشرط قيل إن البيع يبطل وقيل لا يبطل ويشتركان في الزيادة طريقة الصحابة معاقبة المحتال بنقيض قصده تقول إن هم يبطلوا البيع ده ها؟ لأن هو بيحتال ده أنت اشتريته قبل أن يخرج الحب أو بعد أن خرج قبل أن يشتد وبعدين قلت له هاخده دلوقتي وأقطعه دلوقتي قال لك خلاص ماشي وبعدين رحت جاي سايبه ما قطعتوش هو البيع صحيح في الاصل لانه بشرط القطع لكن هو خالف الشرط بس في الحقيقه خالف الشرط الذي هو سبب جواز الايه البيع وصحه البيع فيبقى الصح ان انت طالما خالفت الشرط يبقى نرجع الى الاصل انك بعت قبل بدو الايه الصلاح يبقى البيع ده باطل وحرام ولا يجوز بدل ما اجعلهم شركة مع بعض واقول اشتري كان في الزيادة ليس ظاهرا قياس غير ظاهر. قال بيعها لمالك الاصل او لمالك الارض الاصل يعني لمالك الشجر يقول هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الاصل ولغير مالك الارض فإنه فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل صح البيع كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل هو ده اللي بيقيسوا عليه إن بيقولهم إن أنا بعت الشجر على بعضه قبل بدو صلاح الثمار اللي هتطلع كمان شوية بس هو اشترى الإيه الشجرة نفسها واشترى الأرض ذاتها فهنا هيصح لانه تبع وليس قصدا. واحد بيقول له الارض اهي هو اجر ارض من واحد والزرع طلع فقال له بص انا هشتري منك الزرع ده دلوقتي وسيب لي الارض انا عايزها هيصح. لا يسيب الارض، صاحب الارض هو عايز الارض وهو متفق معانا لغايه اخر الموسم، فارضاء له قال له انا هاخد منك الزرع ده بثمنه، لانه هو عايز الايه الارض بتاعته، فهمنا؟ فكذا فهذا يصح اذا كان لمالك الشجر والارض او لمالك الارض فقط في الزروع، وكذا كذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الارض لحصول التسليم بالنسبه للمشتري على وجه الكمال، اشبه البيع بشرط الايه القطع. وبالتالي مش هينفع يقول له انت هتستحل مالي بايد البتاع ما طلعتش، ما انت واخدها وهي قبل ما ايه ما تطلع بالنسبه لك انت، انت مالك الارض. حتى لو تركها مالك الارض، لان في الحاله دي هي بقت ملكه، والاخر خرج من قضيه خوف العاهه وخوف التلف ولا شيء من ذلك، خلاص هو خرج من ذلك بما يعرف الصلاح. يعرف صلاح البلح بالإحمرار والإصفرار. أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، تحمر وتصفر. ويعرف طب لو فيش ثمرة احمرت خلاص يبقى ده حكم بصلاح الباقي. ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار، يعني هو بيبقى حصهم صعب جدا لغاية ما يبدأ الحباية تكبر وتلين وتصفر، ولو بعض العناقيد كده بدأ صلاحه الايه. هو ما قالش الصلاح كله لكن قال بدو الايه الصلاح. قال ويعرف صلاح السائر والفواكه بطيب الاكل وظهور النضج. هو البخاري ومسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره حتى تطيب. ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد. الاشتداد يعني انها ايه تجف. عند الاحناف ان بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفساد، لأن المعتبر ظهور الثمرة. الصحيح أن هي تحمر وتصفر، يبقى تحمر وتصفر بدأت في الحقل أو في الحديقة، فإن ذلك يجزئ أن يبيعه، يبيع الكل. قال بيع الثمار التي تظهر بالتدريج. إذا بدأ صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة ما بدا صلاحه وما لم يبدو، اللي استوى واللي ما استواش، لأنه طالما واحدة استوت يبقى كده إيه عرفنا إن الأمن هنا حصل. متى كان العقد واردا على بطن واحدة؟ يعني على بطن واحدة ان في بعض النباتات او الثمار بتطلع كذا ايه كذا مره، مش كده؟ هي الجوافه كده مش كده بتطلع كذا مره، والبرسيم ثلاث مرات. يقول على البطن دي هناخدها خلاص. وكذلك يجوز البيع اذا كان العقد على اكثر من بطن واريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الاول. ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا متعددة كالموز من الفواكه والقثاء من الخضروات الأتى والورد من الأزهار ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها. وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة، واستدلوا على هذا بما يأتي أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه، فيكون ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا منه. فكذلك ما هنا يقع العقد على الموجود ويكون المعدوم تبعا له. هذا إذا اشترى جميع الثمار، أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها. يعني ما ينفعش يخصص شجرة لسه البلح بتاعها أخضر خالص واللي جنبيها احمرت. انت ممكن تبص لقى النخلة، في نخلة كلها خضرة وما فيش ولا واحدة صفرة في النخلة، والنخلة اللي جنبيها ايه صفرت واحمرت. يبقى الواحد دلوقتي لو قال له هشتري البتاعة دي كلها يبقى كل ده بقى ايه بدا صلاحه. لكن لو انت خصصت التي لم يبدو صلاحها فقط يبقى لازم واحدة منهم ايه تحمر او تصفر. قال العلة الثانية عن ان عدم الجواز هذا، عدم جواز هذا البيع يؤدي الى محظورين: وقوع التنازع وتعطيل الاموال. الناس تبيع ازاي اذا ما باعتش البطون المتعددة بصلاح البطن الاول؟ اما وقوع التنازع فان العقد كثيرا ما يقع على المزارع الواسعة، ولا يتمكن المشتري من قبض البطن الاول من ثمارها الا في وقت قد يطول ويتسع لظهور شيء من البطن الثاني، ولا يمكن تمييزه عن البطن الاول فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل احدهما مال الاخر. اما المحظور الثاني فان البائع قلما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره اولا فاول فيؤدي ذلك الى ضياع ماله. يعني هو ايه مش هيشتري بيقول قلما يتأثر له في كل وقت، النهاردة هاخد حبة دول والنهاردة هاخد حبة دول، فهو محتاج يتفق على اجمال ويقول له هسلمه لك كل يوم كذا او كل شهر، زي التين مثلا. التين ده كل يوم على مدى 3 شهور في تين يستوي وفي تين ما ايه ما يستويش. ما ينفعش ياخد بتاع كل التين كله يقطعه يخليه يبوظ. فبيقول هذا قد لا يتأثر له، فلذلك يعني يحتاج ان هو يشتري البطون المختلفة. واذا كان ذلك كذلك فانه يجوز البيع في هذه الصورة، والقول بعدم الجواز اللي هو ككلام الشافعية، وقالوا ان هو بل هنا بيقول يعرف جمهور الفقهاء انه يجب ان يكون كل بطن على حدة، علشان عارفين صلاح البطن ده مش صلاح البطن اللي بعديه. الصحيح انه طالما عرف صلاح البطن ده يبقى عرف صلاح البطن اللي بعديه في الغالب. قال لرفع المشقة القول بعدم الجواز يوقع في الحرج والمشقة، وهما مرفوعان بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد رجح ابن عبدين هذا القول واخذت به مجلة الاحكام الشرعية. وعندكم جملة هي مجلة نعم مخصص بمدة على بال ما الحاجات تخلص. بيع الحنطة في سنبلها يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء، الباقلاء دي اللي هي ايه اللوبيا والفاصوليا والبسلة الباقي لا في قشره، والأرز والسمسم والجوز واللوز يعني في قشورها، لأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. يبقى إذا بايعه يجوز بعدها ولو في سنبله، ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر، وهذا مذهب الأحناف والمالكية. طب هو هيقدره إزاي؟ هيفتح واحدة سنبلة ويفتح فولة ويشوف نوع الحب، وهيفتح بندقة وهيفتح جوز الهند جوز اللي هو الجوز، يشوف كذا واحدة من دول يعرف اللي جوه اللي هو المقصود فيقدر يشتري بهذه الطريقة. يعني الغرر في هذا الباب غرر يسير، انت هتشتري حاجة جوه المقفولة، زي بالظبط بيع البطيخة، انت بتشتريها ايه؟ مقفولة، شرط القطع، شرط على السكين، مش لازم في كل مرة، وانت ونصيبك بعد كده. الغرر ده غرر يسير. لو هو شارط عليه شرط قطع البطيخة وفتحها يبقى يلزم البائع. بطني ليها يا أطفال، بس ساعات معلش عشان يقول له أطفال أو أطفال يخيرني. هو حر بقى. وكده ما ينفعش تعديل برسين. ما ينفعش إيه؟ لازم يطلع. أو يأجر الأرض فترة. أو يأجر الأرض فترة. قل قولي هذا وأستغفر الله. أي حاجة مسؤولة في الأرض ممكن تفضله صح؟ ها؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.